والآن مع بعض الأسئلة وما ننسى ما درسنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خليها 100 200 300 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير. خليها 100 مرة أو 200 في اليوم والليلة وهكذا، ما ننسى ذكر الله أبدا، إذ من أجله خلقنا، ما خلقنا الله إلا لذكره وشكره. هات الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أنا سافرت بالطائرة متوجها إلى العمرة فأحرمت بمكة، فما الحكم؟ سائل كريم يقول: أردت العمرة فركبت طائرة وما أحرمت حتى دخلت مكة فأحرمت واعتمرت، فماذا علي؟ عليك ذبح شاة في مكة وفي غيرها، فإن عجزت فصم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم استخدام المسبحة في ذكر الله؟ سائل كريم يقول: ما حكم استعمال المسبحة في ذكر الله؟ إننا لنستعملها ولكن في مكان الذكر، ما هو في الشوارع والطرقات. والمسبحة بينا مئات المرات فيها بدع وخرافات يجب أن تزول عنها. أول بدعة فيها شكل الصليب، حبتان متقابلتان شكل صليب، يجب أن تقطع واحدة منهما. والدليل الكريم أن الحبيب صلى المكان إذا وجد صليبا في ثوب مزقه بأسنانه الطاهرة وما يتركه في ثوبه. كذلك المسبحة هذا الشكل صليب لا يجوز، لا بد أن تقطع هذه الحبة، هذه هذا عيب. ثانيا يحلفون بها لجهلهم وحق هذه، وهذا شرك والعياذ بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: ألا إن الله ينهيكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. يحلفون بها. ثالثا يعلقون في أعناقهم أو يدلونها في الشوارع، هذا رياء، والرياء من الشرك الأصغر، ما ينبغي أن تري هذا، اخفه في جيبك وفي بيتك. يتكلمون في الدنيا وهو يسبح. نعم، يتكلمون في الدنيا وهو يسبح، هذا من لهو، ويتكلم معك ويعمل هكذا، ما ينبغي هذا أبدا، للجهل فقط ما علموا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من شرب في رمضان والمؤذن يؤذن؟ سائل كريم يقول: من شرب في رمضان والمؤذن يؤذن للصبح أو للمغرب، هكذا إذا كان في الفجر عليه القضاء يقضي هذا اليوم، وإن كان في المغرب لا شيء عليه. ويقول أيضا: ما حكم من رعف ونزل الدم في من حلقه إلى حلقه، هل يفطر هذا؟ من يقول أصابه رعاف وهو صائم؟ سائل كريم يقول: أرأيت صائما أصابه رعاف فخرج الدم من أنفه ودخل فيه ودخل فمه، إذا دخل وصل إلى حلقه عليه القضاء، وإذا الدم ما دخل إلى الحلق لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نريد أن نسأل عن الإفطار أو التمر الموجود في المسجد وقت الإفطار، هل هو من الصدقة أو الهدية؟ بهلول يقول: وبهالي للرجال خيارهم، أيام كان الإسلام هاديا داعيا حاكما، خيار الإسلام من هم بهاليل الإسلام؟ ولما هبطنا وسقطنا وتمزقنا أصبح المجنون يقولون بهلول وهو مجنون. عرفتم البهاليل خيار الرجال، اللهم اجعلنا منهم. يقول السائل: يقول هذا التمر هل هو صدقة أو هدية؟ هذا التمر الموجود في المسجد النبوي للمفطرين، هل هو صدقة أو هدية؟ الجواب: لا تقل هدية ولا صدقة، ما وضع إلا من أجل أن يأكله المحتاج إليه، وهكذا إذا كان صائما قطعا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندي جوال وفيه أجزاء من القرآن الكريم، هل يجوز لي أن أدخل به الحمام؟ سائل كريم يقول: عندي جوال وهي آلة وفيها القرآن الكريم مكتوب فيها مصور مكتوب، هل يجوز لي أن أدخل بهذا الجوال المحاض؟ والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز. سمعتم معقبين يقولون: لما ما نقول لا بأس أن حافظ القرآن يدخل الحمام؟ حافظ القرآن أذن الله له ورسوله بذلك، أما هذه الآلة فيها كتاب الله لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز حجز المكان؟ وإن قلت كيف افرض، هل يجوزك أن تدخل ورقة من القرآن في المرحاض فتقول هذا ما ينطق ولا يتكلم؟ يجوز؟ والله لا يجوز ولو آية أبدا. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل يجوز حجز المكان في المسجد النبوي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز حجز المكان في المسجد النبوي؟ بينا مئات المرات، كنت في المسجد وأردت أن تخرج تتوضأ، ضع من في مكانك نعلك أو كذا وخش توضأ وارجع، فإن وجدت فاجلس عليه، ومن جاء ووجد هذا المكان وأبعد وجلس به لا تبعده. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أخذ رجل مبلغ من المال نقود وذهب ليعتمر وبعد العمرة يرد هذا المبلغ، هل تجوز هذه العمرة؟ سائل كريم يقول: أرأيت من استقرض مالا واعتمر به هل يجوز له؟ إن كان ناويا أن يسدد هذا الدين ويقضيه يجوز يجوز، وإن أخذ الدين ليعتمر ولا يرده لا عمر له ولا ثواب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم إعطاء الصراف عمولة أجر مقابل تحويل مبلغ من المال؟ يعني جاء للمصرف قال له حول لي مبلغ من المال وأعطاه بعض المال يعني عمولة، هل هذا يجوز أو ربا؟ ما فهمت. يحول مبلغ من بلد إلى بلد ويأخذ منه بعض المال. يقول السائل: هل يجوز أن أحول نقودا بنقود من بلد إلى بلد إذا كان فيها الأمن ولا زيادة ولا نقصان ولا غش ولا خداع؟ يجوز. ويقول: هل يجوز أن هذا المصرف أن يأخذ أجرة على التحويل؟ هل يجوز للمصرف صاحب المصرف أن يأخذ أجرة على التحويل؟ إذا أعلمهم يأخذ مقابل عمله. جزاكم الله خيرا. هناك قبر بني بجوار مسجد وسمي المسجد باسم المقبور، هل تجوز الصلاة فيه؟ أعيد. يقول: هناك قبر بني بجوار مسجد وسمي المسجد باسم هذا المقبور، هل تجوز الصلاة فيه؟ سائل كريم يقول: هناك مسجد بني إلى جنب قبر، إلى جنبه قبر ما هو داخل فيه، هل نصلي في هذا المسجد؟ الجواب نعم، حتى لو كان القبر في المسجد وما وجدنا مكان نصلي فيه صلينا ولا حرج. الذي يجب أن نعلمه ونعمل به: لا ندفن ميتنا في مسجد أبدا، لا يحل لنا أن ندفن ميتا في مسجد أبدا. لو بنى المسجد ووصاكم وقال إذا مت فادفنوني في مسجدي لا تستجيب له أبدا. وأما من وجد له مسجد فيه قبر وما وجد مكان غيره يصلي فيه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم من يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمه؟ من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: ما حكم من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: يا ويله ولعنة الله عليه، نحن لا نلعن مؤمنا ولا مؤمن أبدا، فكيف بأصحاب رسول الله؟ والقرآن يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين أصحاب الرسول، فكيف نلعنهم؟ هذا كله للجهل وظلمته في القلوب، ما عرفوا الطريق إلى الله، ما عرفوا كتاب الله، ما عاشوا مع رسول الله، فهم الوساوس والشياطين تفتنهم والعياذ بالله. هو يقول أيضا: ما حكم هل يجوز لأحد أن يلعن مؤمن؟ ما الله ما يجوز. ويقول أيضا ما حكم من اتبع الجنازة أو حمل الجنازة وهو يقول لا إله إلا الله؟ سائل كريم يقول ما حكم من مشى مع الجنازة أمامها أو قبل أو بعدها وهو يقول لا إله إلا الله؟ إذا لم يرفع صوته هنيئا له، وإذا كان يرفع صوته كالعوام لا إله إلا الله، الجهال يفعلون في الشرق والغرب من بيت الميت للمقبرة وهم بأعلى أصواتهم، هذه بدعة منكرة ما أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها ولا فعلها أصحابه ولا أئمة، هذه بدعة. نحمل الميت ونحن نبكي ونحن نستغفر له، نحن نذكر الله حتى ندفنه، لا نرفع أصواتنا. معاقب يقول بعضهم يقول وحدوا، هذا في المدينة وفي مكة، لماذا؟ قبل وجود المملكة العربية السعودية، قبل عبد العزيز، كانت البدع والخرافات كسائر العالم الإسلامي، ما في فرق بين المدينة والقاهرة أبدا. فلما جاءت الدولة القرآنية الإسلامية أسقطوا البدع والخرافات ونهوا عن كلمة لا إله إلا الله. فيقول واحد وحدوه يذكرهم ليستجيبوا، ما يستجيبون له لعلهم يطيعونه، وحدوه أي قولوا لا إله إلا الله بأعلى أصواتكم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ذكرتم يا فضيلة الشيخ حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، فهل تغفر الكبائر والصغائر معا؟ ما دام أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم نقول كبيرة وصغيرة، والله على كل شيء قدير، على شرط أن يكون تائبا، ما هو يرتكب الزنا والفجور يقول هكذا الكلام، والله ما يقول هذا، هذا وين زنى وفجر تاب، لما تاب هذا التسميح يمحو سيئاته كلها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل خروج الدم بالحجامة يفطر الصائم؟ سائل كريم يقول هل خروج الدم بالحجامة يفسد الصيام؟ الجواب لا يفسد. جزاكم لا الله خير. يفسد الصوم إلا ما يدخل بالفم إلى الحلق أو يدخل من الدبر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل جمع الصلوات أو قصر الصلوات على الباخرة هل يجوز أو لا؟ سائل كريم يقول هل جمع الصلاة في الباخرة أو قصرها يجوز؟ يجوز يجوز، إذا كانت المسافة أكثر من 50 كيلومتر وركب السفينة يقصر فيها، والتقصير جائز ما هو واجب، والجمع أفضل، يجمع بين الظهر والعصر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز كشف الوجه للمرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمؤمنة أن تكشف وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ومن قال يجوز فقد كذب الله تعالى في كتابه القرآن الكريم من سورة النور المدنية، لا يحل للمؤمنة التي تحيض وتلد، أما إذا كانت عجوزا فوق 70 و80 فلا حرج أبدا أن تكشف وجهها وكفيها. وهذا تعالى يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، هذه العجوز تستعفف خير لها تصر وجهها. وقد عنا رأينا بالمدينة يوم هاجرنا المرأة مات 120 سنة والله ما تكشف وجهها في الشارع أبدا. ولهذا أقول للمؤمنات يا مؤمنات اتقين الله واستن وجوهكن عن الأجانب، جئت إلى المسجد غطي وجهك بخمر خفيف كما يفعل المؤمنات ولا تشري وجهك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سافرت يوم الجمعة بالطائرة فكيف أصليها؟ كيف أخذ الجمعة؟ يقول سافرت يوم الجمعة بالطائرة فكيف أصلي صلاة الجمعة؟ سائل يقول ركبت الطائرة يوم الجمعة ودخل وقت الجمعة، كيف أصلي الجمعة؟ المسافر لا يصلي الجمعة إلا إذا وجدها في بلد هو فيه، أما في طريق ومشي لا جمعة أبدا. صلاة الجمعة في القرية والمدينة، أما في الطرقات والسفر لا جمعة أبدا. يصلي الظهر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من ختم القرآن ثم دعا الله تبارك وتعالى؟ سائل كريم يقول: ما حكم من ختم القرآن الكريم قراءة وتلاوة ثم دعا الله عز وجل؟ الجواب: هذه السنة النبوية، هذا طريق السداد والصلاح. المؤمن يقرأ القرآن ويتوسل بذلك إلى الله ويدعو الله له ولإخوانه المؤمنين بخير الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى من سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم؟ لا استعجلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن غفور رحيم. هذه سنة سنها الرسول ثم نسخت. لماذا هذا؟ لأنهم أكثر عليه، هذا يسأل هذا يسأل من بيتي: يا رسول الله أنا كذا. ماذا يستطيع الرسول؟ ما يقدر ولا يقدر. فأدبهم تعالى، قال: إذن من أراد أن يسأل الرسول قدم صدقة ويأتي. إذا ناجيتم الرسول أي تكلمتم معه وحده قدموا بين يدي صدقة، فإن لم تفعلوا فتاب الله عليك. ومن ثم عرفوا أن الله نهاهم عن هذا المزاحم أمام الرسول يؤذونه أذن، قالوا بعد ذلك: ما نسأل الرسول إلا من ضرورة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا: اعتمرت في مكة ثم اعتمرت عن عمتي وكذا، ولكن نسيت أن أحلق فلبست المخيط، فماذا أصنع؟ سائل كريم يقول: اعتمرت وما حلقت ولا قصرت، فماذا علي؟ إن نسيت فذكرت فحلق وقصر لا شيء عليك، أما إن نسيت وبعد ذلك علمت وما قصرت ولا حلقت عليك ذبح شاء للفقراء والمساكين، ما استطعت صوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤمنات أن يزرن قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز للمؤمنة أن تزور القبور في المقابر وفي غيرها، فكيف بقبر رسول الله في حجرته؟ المؤمنات يصلين في مسجد الرسول، يصلين في الروضة، يدعون الله، أما أن يزور الرسول في قبره لا يجوز.